الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم. إلى آخر هذه الآية التي كنا بصدد الحديث عنها في آخر لقاء التقينا فيه. وأعتقد أننا في هذا اللقاء كنا قد ذكرنا علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، ثم بينا أن اليهود قوم بغض، قوم حلت عليهم لعنة الله، ملعونين أينما ثقفوا، قوم لا أمان لهم مع خالقهم، فكيف يكون لهم الأمان مع المخلوقين؟ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عدد لنا بعضا، وأقول بعضا ففضائح اليهود كثيرة، عدد لنا بعضا من فضائح هؤلاء ومن شنيع أفعالهم. أول شيء ذكره الله سبحانه وتعالى إذ أن اليهود لهم موقفان: موقف من دينهم الذي يدينون به، وموقف من دين الإسلام وهو دين الحق الذي أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه ليبلغه للناس جميعا. أما عن دينهم فقد بين الله سبحانه وتعالى موقفهم من هذا الدين الذي يدينون به ويعتقدونه ويعتنقونه، فقال: يحرفون الكلم عن مواضعه، فلا أمان لهم حتى على كتابهم ولا عقيدتهم ولا دينهم. وأعتقد أنني في اللقاء الماضي قلت لكم جاء تعبيرها هنا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وجاء التعبير في سورة المائدة يحرفون الكلمة من بعض مواضعه، وقلت لكم هذه ألوان من التحريف، فهناك التحريف في نفس اللفظ بأن تحذف شيئا أو أن تقدم شيئا أو أن تؤخر شيئا، وهناك التحريف في التفسير والإيه؟ في التفسير والمعنى، وكلاهما وقع من اليهود بالنسبة لكتابهم وبالنسبة لدينهم وبالنسبة لعقيدتهم. أما فيما يتعلق بالإسلام فالله سبحانه وتعالى قد بين موقف هؤلاء من الإسلام ومن رسول الإسلام عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وأعتقد أن القرآن حتى هذه الآية وإن لم تحدثنا عن موقفهم فموقفه قد يفهم بداهة بالعقل. رجل لا يحترم دينه ولا عقيدته ولا كتابه، تعتقد سيحترم كتابا آخر وعقيدة أخرى ودينا آخر؟ تعتقد هذا؟ إذا كان لا خير له فيما اعتنقه، فهل سيكون فيه خير فيما لم يعتنق؟ وهذا ما لا يفهمه الأغبياء الآن، يعتقدون أن اليهود سيكون فيهم خير وقد يأتي من ورائهم الخير ويرجى على أيديهم الخير، وهم غافلون واهمون مغفلون. الذي لا خير له في دينه ولا في عقيدته، الذي عبث في كتابه ليتبع هواه، كتاب هو يؤمن به يعبث فيه حتى يكون الكتاب تبعا لهواه ما يهواه، فتعتقد انه لن يعبث في معاهدات ولن يعبث في قرارات ولن يعبث في جلسات حتى تكون تبعا لهواه. هذه عادة اليهود، ان لم يخضع الشيء لهواهم فلا قبول له عندهم. هذه قاعدة والله ضعوها في اذهانكم عشان لما ربنا يكرم الواحد فيك ويبقى رئيس جمهورية يبقى عارف يتصرف معهم ازاي في الجزمة. هم كده عرفوا ما لهمش غير كده، لان هم لا امان لهم كما قلت، خلاص كل شيء اما ان يتبع هواهم والا فلا والا فلا. فتعال انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى في موقفهم من دين الاسلام ومن عقيدة الاسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: ويقولون سمعنا وعصينا. اليهود كانوا واحدا من اثنين، كانوا واحدا من اثنين، طائفة أصرت على موقفها وأعلنت عن كفرها، وطائفة دخلت في الإسلام نفاقا، مش كده ولا ايه؟ أظهرت الإسلام وأبطنت الايه؟ وأبطنت الكفر. وكان في مقدمة هؤلاء الملعون والمنافق الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول. كلا الطائفتين ويقولون سمعنا وعصينا، الذين كفروا صراحة يقولون هذا الكلام للنبي صراحة، النبي كان يجلس إليهم يحدثهم يبين لهم يبصرهم بالحق يذكرهم بما كان عندهم. خلاصة المسألة سمعنا، الله أيوة سمعنا كل اللي قلت خلاص، قال عصينا مش عاجبنا الكلام، لا نطيع لا نطيع. دول أهل اللي اتخذوا طريق الصراحة خلاص، وأهل النفاق يسمعوا يقولوا يا سلام على الكلام، زدنا زدنا. وفي أنفسهم يقولون ابقى بينا لو نفذنا حرف ولا أطعنا كلمة من اللي انت بتقوله، سمعنا قولك وعصينا أمرك. فالقول إما صراحة وإما قلبا ونفسا، صراحة من اللي كفروا صراحة وقالوها صراحة، وقلبا ونفسا من أهل من أهل النفاق من أهل النفاق. والقرآن صور بأهل النفاق، لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكم وعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخلفوه ما وعد. يبقى سمعنا وعصينا عند الفعل وعند الالتزام ستجد عصيانا. يبقى سمعنا وعصينا بس كده لا اسمع بقى، ده موقفهم من الإسلام السماع وليه والمعصية، يتقل صراحة يتقل نفسا لكن في النهاية في تنفيذ، في تنفيذ من أهل الكفر صراحة منهم ومن أهل النفاق ينفذوا عدم الطاعة. يبقى سمعنا وعصينا، اسمع بقى واسمع غير مسمعين، يعني جيدوا بيننا ونجد الهوى. يعني ايه الكلمة دي؟ هفسرها لك كده وتقول لي كده تنفع مدح ولا ذم. معناها اسمع يا رب ما تسمع. ممكن انت تقول للواحد اسمع يا اخويا ليه ما تسمع، مش كده؟ مش ممكن تقولها كده؟ طيب زي تقول له شوف اله ما توعى تشوف، مش كده ولا ايه؟ مش بيحصل بترددوها الكلام دي ولا ايه؟ فاسمع غير مسمع، يعني اسمع يا ريت ما تسمعش يا رب ما تسمع. تعتبرها مدح ولا ذم؟ ها، مدح ولا ذم؟ لا، يا صالحة للاثنين، صالحة لان تكون مدحا وصالحة لان تكون ذما. ازاي؟ اقول لك ازاي. كان بعض اهل المحبة يقولوها لبعضهم، اسمع يا رب ما تسمع، واخد بالك؟ يقول لك يا رب ما تسمع، يعني يقول لك يعني القصد يا رب ما تسمع ما تكره، يعني يا رب ما تسمع مكروه. زي ما بيجي بعض الاخوة ده على بعض يقول له الهي تعمى، يقول له ايه عن كل حاجة حرام. هيا جدا، خد بالك، مش بيحصل كده، اللي تنوش بعضيكم الكلام ده. فاسمع غير مسمع، ممكن يسمع الهي ما تسمع، يعني الهي ما تسمع ايه؟ الهي ما تسمع مكروه. يبقى ده ايه؟ يبقى ده ايه؟ يبقى ده مدح. ممكن بقى اسمع يا رب ما تسمع، يعني الهي ما توقع تسمع وتطرش، يبقى ده ايه؟ ذم. او يا رب ما تسمع من يجيب دعوتك، يبقى ايه ده؟ يبقى كل اللي تسمعه هيكون ايه؟ رفض. يعني بيقولوا اسمع غير مسمع، يعني يا رب ما تسمع كلمة قبول ابدا، كل اللي تسمعه ايه؟ رفض. يبقى في سماع وفي عدم سماع، في سماع للرفض وعدم سماع للايه؟ للقبول. في تفسير تاني وبرضه هيخش في اطار الذنب، اسمع غير مسمع، يعني يا رب تسمع ما تكره، ويا رب ما توعى تسمع ما يرضيك. يبقى صالحة تكون لانها تكون مدح، يبقى صالحة تكون لانها تكون مدح، وصالحة لان تكون ايه؟ لان تكون ذما. تمام؟ هم كانوا يقعدوا مع النبي ويقولوا له سمعنا وعصاي، خلاص مفيش هننفذ، دول اللي قالوها صراحات. حلو؟ فلما يجوا يقولوا النبي بقى واسمع غير مسمع، كانوا بيقصدوا ايه؟ لا، المدح برضه، لان هم كانوا بيجهروا، عشان انتوا عارفين ودي كان طبيعه اليهود، يجهرون بالكفر ولا يجهرون بالسب، ما يسبكش صراحات، علشان لو سبك صراحه ها خلاص هتبقى عدو ند، لا لا احب نيمك، يقول لك خلاص انت ليك اللي ليك وانا ليا اللي ليا، بس احنا حبايب هو عمال ينخر لك، بس احنا حلوين وهو بيدبر لك، هو طبيعتهم كده. فكانوا يجهرون بالكفر ولا يجهرون بالايه؟ ولا يجهرون بالسب. فكانوا هو اسمع غير مسمع، قال يعني عايزين يدوله سمع، احنا سمعنا وعصينا، تمام، ويا رب ما تسمع حد يعصاك تاني والناس تصدقك. يبقى عايزين قال يعني بيجملوه، واهل النفاق كانوا يقولوها وبرضه بيقصدوا بها المدح، ولا يعني هم اصلا بيظهروا المدح ولا الذم؟ برضه بيظهروا المدح، لكن الطيفتين جواهم ايه بقى؟ النيه اللي جوه دي بقى ان يا رب ما توعى تسمع، يا رب ما تسمع كلمة ترضيك، يا رب ما تسمع كلمة قبول. واضح المسألة؟ فيجيبوا الكلمة، ودي اللي بيسموها الكلمات، دي اللي بيسموها التورية، التورية انك تجيب كلمة تحتمل ايه؟ تحتمل معنيين، تحتمل معنيين. فلو بتداهن واحد يبقى انت بتظهر له الخير، لكن انت بتضمر الايه؟ الشر. لو بتنافقه نفس الحكاية، يبقى اكيد بتظهر له المظهر الحسن، لكن انت قصدك الايه؟ قصدك الشر. تمام؟ زي ايه؟ زي واحد انتخابات رئاسة فكتب اعانك الله يا رئيس، فبقول له انت من امتى بتكتب يوفا؟ انت عارف انا قصدي ايه؟ هم يفهموها من العون، انا بقول له اعانك يعني شالك، ربنا يشيلك يا ريس، بس انا ولا قصدي كده، كل واحد قصده. هي دي بقى ايه؟ هي دي ايه؟ هي دي التوية بقى، يعني بنسميها زي الراجل الشاعر اللي قال ايه، اكلت العيش بالجبن، اكلت العيش بالجبن. تفهم كلمة جبن دي ازاي؟ اكلت العيش بالجبن والعيش، يا تفهم اكلت العيش اللي هو عيش الخبز بالجبن يعني بالجبنة، خلاص مفيش مشكلة. واما ان هي ممكن تتفهم اكلت العيش بالجبن يعني عشت جبان علشان اكل ايه؟ اكل عيش. هي تتفهم تتاخد كده وتتاخد كده، دي اللي يسموها الايه؟ التورية، اللي هو اللفظ الذي يحتمل ايه؟ معنيان، احدهما ها يريحك كده ويبقى حلو، والاخر ها لا يريح ولا يرضي لانه بيبقى فيه ذنب. فهم كانوا يقولوا الكلمة دي يظهرون بها المدح، ولكنهم حقيقة كانوا يقصدون بها الايه؟ كانوا يقصدون بها الذنب. دليل ان لما ربنا هيجي يتكلم بقى يقول ايه؟ لين بألسنتهم وايه؟ وطعنا في الايه؟ في الدين، يعني مش فيبقى ويقولون سمعنا وعصينا، وده من بلاويهم اهو، ده موقفهم للاسلام العصيان. واسمع غير مسمع، وموقفهم من النبي السخرية والدعاء عليها والدعاء عليه. ولذلك بنقول لهم والله ما نفع معاهم موسى، ولا نفع معاهم الرسل والانبياء، ولا نفع معاهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هتيجي تعمل انت فيها فارس عصرك وزمانك وهتنفع؟ يا راجل من يقول هذا الكلام؟ ناس مغفلة موهومة مغرورة اصابها الظلف، مش عارفة بتعمل ايه، مش عارفة بتعمل ايه. فشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ مش كده وبس، لا، ده سمع وعصي واسمع غير مسمع، هبة وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. هبة راعنا ليه؟ أصل كلمة راعنا من الرعاية والحفظ، وراعنا فيها مفاعلة يكون معناها ارعانا ونرعاك، بتعبير آخر لأن الرعاية الحفظ، احفظنا وإيه؟ ونحفظك. فلما تقول لواحد راعنا يعني خلي بالك منك ورعانا واحفظنا، واحنا هنخلي بالنا منك ونرعاك ونحفظك. وحشة ولا حلوة؟ ها؟ وحشة ولا حلوة؟ الحلوة ده أصل المعنى كده. أو هيكون معناها راعنا يعني رعانا سمعك، وسنرعاك سمعنا، لأن زي ما قلت لكم فيها إيه؟ فيها مفاعلة، يبقى حاجة من الاثنين، ده معناها في اللغة. يتخذها من رعانا سمعك ونرعاك سمعنا، يا تاخدها احفظنا وايه ونحفظك، باصل الكلمه في اللغه العربيه. تمام. ايه اليهود بقى؟ النبي يتكلم معهم فيقولون له ايه؟ راعنا، يعني رعانا سمعك زي ما انت بتقول لنا، هنقول لك زي ما احنا كمان مراعينك ايه؟ سمعنا، ونخلي بالك انت تحفظنا واحنا نحفظك. ده هو ده مفهوم الكلمة. لكن هل كانوا يقصدون او يقولونها هكذا؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لين به، بس لين يعني تلو الكلمة حتى تصل بها الى معنى غير المعنى الظاهر الحقيقي لها. غير زي ما كانوا بالضبط، هو يقول السلام عليكم، هم يقولوا ايه؟ السلام عليكم. فرق كبير. ده اسمه اللاي بقى، يخطف حرف من الكلمه، يخطف حرف من الكلمه، يزود حرف على الكلمه، يقلب معنى الايه؟ معنى الكلمه. شفت؟ يقلب معناها تماما، او يقولها وهو يقصد بها معنى غير ما يفهمه الايه؟ السامع. ده اللاي. يبقى اللي اما ان تقول الكلمه تقصد بها معنى على عكس ما يفهمه السامع، أو أنك تزيد فيها حرفا أو تنقص منها حرفا بحيث تقلب ما هو خير إلى ما هو شر. فشوف السلام يقول السام ويشيلوا ليه اللام، لا مش يالك، فحولت من السلام اللي كله رحمة وكله خير حولته إلى السام، والأصل في السام اللي هو إيه؟ العذاب. فيبقى هو يقول إبدال يفهمك نقول السلام عليكم السلام عليكم، أنا قلت السام هو دلوقتي، لكن أنت قد تسمعها إيه؟ السام، ثم أنت طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هو قال لك العذاب عليك وأنت بتقول له الرحمة والبركة. فم المؤمن عيشة لما جت تسمعهم تقول له عليكم السام والزام واللام، يلا يا أولاد الكلب خدوا يلا كده على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها عائشة المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فحش ولا بذيء، عشان ما تتعوديش ترد عليه على الاشكال دي بنفس الفاظهم، قول ايه وعليك، تقول لي السام اقول لك ايه وعليك، يعني اتكلمت عن طيني يبقى عليك ان شاء الله خلاص، ولا تسأل وعليك. فهو ده بقى الليل واللعب بالالفاظ اللي كانوا بيستخدموا الكهنة اليهود والعياذ بالله، وده اساليب شيطانية واللعب بقى بالالفاظ وتزيين الكلام وقلب الكلام وتحريف الكلام شغل شياطين، وبيدخل في امور كثيرة الان يستخدمها الشياطين والعياذ بالله. فشوف بقى هم يقولوا راعنا قصدهم ايه، فقال لين بألسنتهم، يعني كانوا يقصدوا بيها ايه، يقولوا راعنا، البعض الاخر البعض كان بيقول راعنا كانوا يزودوا فيها حرف راعنا، يعني هم عايزين يفهمون بقول راعنا يروحوا مزودين عليها حرف يا راعينا، بس ياكلوها وهم بيقولوها عشان ما تبانش قوي فتطلع اكن بيقول راعنا بالظبط راعينا، فخلاص واحد بينطقها كده. طب قصدهم ايه يزودوا حرف الياء ده ليه ها، قصدهم يقولوا راعينا يعني انت فاكر نفسك نبي، ده انت راعينا يعني الراعي بتاعنا، انت مش كنت بترعى اغنام؟ وعشان كده لما كانوا يقعدوا مع بعضهم ويتكلموا يقول لك راعينا يريد ان يكون هادينا، بتاع الغنم ده عايز يعمل ايه، يعمل هادي البشريه. شوف الكلمه القذاره، راعينا يريد ان يكون ايه هادينا، فكان تيجي هو يقعد يتكلم معاهم ويقعدوا يتكلموا معاه فيقول راعينا، فهي خلاص راعينا، فهو يفتكر بقى يعني اعتقد ان هم بيقولوا يعني هبنا رعاك سمعنا وفرعنا سمعك، وهم يقصدوا السخريه منه وتغيير معنى الكلمه، وان انت طلعت نزلت فانت ايه راعينا بتاع غنم جاي تقول لنا الهدايه والسماء والجنه والنار والكلام ده، لا ما ينفعش الكلام ده عندنا، ما ينفعش الكلام ده عندنا. هذه لما كانوا مزودوا حرف، ولما كانوا بقى يخافوا يعني يلقى لهم بال يقولوها جماهير، بس كانوا يقصدوا معنى ثاني خالص، راعنا يعني من الرعونه مش من الرعايه بقى، من الرعونه يعني انت عندك رعونه احمق راعي، ها فكيف يسمع لاحمق وكيف يسمع ليه ها لرجل راعي، الرعونه الحماقه وعدم ضبط العقل فشوف يحولوا الكلمة من معنى طيب إلى ذم وسب ونيل من شخص النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته. وعشان كده الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما كانوا يسمع اليهود يقولوا راعنا، فيقول لك يعني اختصروا المسألة حاجة كويسة، ايه ده المراد نقول ارعى على سمعك ونرعاك سمعنا، احفظنا ونحفظك، يختصروها في ايه بكلمة. فالنبي لما جه قاعد يتكلم معاهم يقولوا راعنا، عايزين يعني يقلدوا اليهود في في في, في الاختصار والايجاز وكذا والسرعه في التعبير، والمسلمون كانوا يقصدون الايه المعنى الايه المعنى الطيب، الا ان الاسلام نهاهم عن ان يقولوا هذه الكلمه حتى ولو قصدت بها طيبا. وعشان كده عندكم ايه في سوره البقره، يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ايه انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ايه راعنا، طب انا بقولها وبقصد بيها ايه، بقصد بيها ايه خير. طب ما اقولهاش ليه؟ قال عشان حاجتين. الحاجة الاولانية عدم التشبه بهؤلاء الكلاب. شوف زي ما بنقول ازاي وعضو الترياق تمام؟ لا يبقى ما نتشبهش بهؤلاء الكلاب. والامر الثاني وده الدليل الفقهي بقى اللي تاخده من هذه من كلمة بقى راعنا وهم كانوا بيقولوها ونهي الاسلام المؤمنين عن ان يقولوها اللي هي القضية التي اثيرت بين علماء الاصول والفقه قضية ما يسمى بسد الذرائع. سد ليه؟ سد الذرائع. ايه الذريعة؟ يعني تقول الذرائع سد الذرائع. الذرائع جمع ايه؟ جمع الذريعة. ايه الذريعة؟ قالوا الذريعة واحفظوا خدوا بالكم من الكلام ده لان بنحتاجه والله في حياتنا وصدقوني والله كلام غالي جدا. ايه هي الذريعة؟ الذريعة هي الفعل او القول المباح اصلا في نفسه. هو في الاصل ايه؟ مباح ما فيهوش مشكلة. ولكن يخشى اذا فعل او اذا قيل لان احنا قلنا الذريعة قول او فعل يخشى اذا فعل او اذا قيل ان يؤدي الى ما هو غير مباح في نفسه. في حاجات قد تفعلها قد تسوقك الى هي في الاصل ما فيهاش حاجه مباحه كويسه بس قد تسوقك الى ما ليس به المباح فما تعملش ما هو مباح. يبقى اسمك عملت ايه بقى؟ سديت الايه؟ الذرائع. كده على طول. فسد الذرائع ده امر هتجده له ادله كثيره جدا وقاع كثيره جدا في القران وفي السنه. في القرآن وفي السنة مثلا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن أن نسب آلهة الذين كفروا. بقى أنت لما تشوف بتاع اليابان بيعبد بوذا إيه بوذا دي؟ لو قلت له إيه يا ابني؟ إيه ابن الكلب الجزم اللي أنت بتعبده ده؟ لأن هو بوذا ده أصله إيه؟ ملعون برضه كافر ملعون مش كده؟ واللي خلفوك كفر الملاعين. فانت لو قلت له كده بقى ايه اصل ايه بالكلب السافل اللي انت بتعبده ده؟ ها قلت خطأ ام صوابا؟ والله قلت صوابا ما اخطأت في هذا. لكن دي ذريعة لان قولك ده هيؤدي الى ما لا يحمد وده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى لا هتسب آلهته فيسب الله مش كده؟ الله هيسب الله. الإسلام قال لا تسبوا آلهة الذين كفروا فيسب الله كده على طول. تبقى انت سبت إله على حق لكن ده أدى إلى إيه؟ هتقول له اللي انت بتعبده ده مش عارف ابن كذا وابن كذا هيقول لك واللي انت بتعبده مش عارف إيه وهيقول قول عظيم مش كده ولا ايه؟ يبقى سدا للذرائع هتعمل ايه؟ ما تقولش عشان ما تخليهوش هو يقول. ادم اصل التشريع اليه ان ما ياكلش ولا ما يقربش من الشجره؟ ما ياكلش. المنهي عنه ما ياكلش. لكن لو راح قعد تحت الشجره استظل بظلها عدى وقف جنبها وقف يبص عليها ده مباح ولا حرام؟ مباح. ربنا كله الحواء ولا تقربا لان القرب هنا هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ ذريعة. القرب مفيش حاجة لكن وقت ما هتقرب بطنك هتقعد وعينك بقى طب يا ترى طعم اللي فوق ده ايه؟ طب مش عارف ايه؟ فهيوقعك انك تعمل ايه؟ انك هتاكل. فاصبح القرب ذريعه فالاسلام يعمل ايه؟ يسد الذريعه دي. ولذلك الذريعه دي زي ما قلت لك كده بتؤدي الى ما لا يحمد عقباه. وعشان كده برضه بالنسبه للمسلمين الاسلام نهى عن ان احنا نتخذ قبور داخل المساجد، ونهى عن ان احنا نتخذ التصاوير. ليه؟ ليه سادة؟ ليه للذريعة حتى لا نقع في الشرك. مش سادة للذرائع دي ولا مسادة للذرائع، خلاص. مع ان الناس لابد يقول لك ما بقتش بتعبد القبور ولا بتصور التصاوير. ما هو اللي ودى الاولين في ده ايه؟ الراجل الصالح فيه يموت فصوروا تصاوير عشان تذكرهم به في افعاله. تحولت المسألة من ان تذكرهم به وبافعاله الى انهم عبدوا من دون الله، عبدوا من دون الله. وعشان كده الناس النهاردة الاغبياء المغفلين لما ما اقتنعوش بالكلام ده واصروا على هذه الفعال وقعوا بقى في الايه؟ فيما تؤدي اليه الذريعة. راحوا حاطين القبور جوه المساجد. طب احنا العبادة يا دكتور صالحين، تروح بقى تتفرج دلوقتي العبادة بعينها، اللي بيطوف واللي بيسأل واللي بيقدم شكوى واللي بيقول له عشان خاطري واللي بيقول له توسل لي واللي بيقول له اعمل لي، راح في 60 داهية. في 60 داهية. مش ده حصل ولا ما حصلش؟ حاصل اهو، وهلم جار. وده اللي الاسلام عايز يسده، ده اسمه سد الايه؟ سد الذرائع. لان الذريعة بتودي في ده. ولذلك لما فتحها اليهود على نفسهم حلت عليهم نعمة الله. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في الايه؟ في السبق، فقلنا لهم كونوا قرابة خاسئين. ويوم السبت تأتيهم حيتانهم شرعا. وعارف يعني ايه شرعا؟ بإشارة الى ضخامة الحوت اللي جايبه الى ظهور، يعني طلع بيغيظه. عايز يقول شوف انا عارف من برشة قرب لي ولا جاي لك خلاص. خلاص. والحاجات دي بتعرف يعني، يعني الحيوانات بتعرف. يعني انت في الحرم بتبص تلاقي الحمام واقف قدامك مش خايف. لانه عارف ان انت مش هتقرب له. تعود دي. خلاص. فتيجي الحيتان تطلع قدامهم كده يوم السبت. كالتهم الحاصرة. ودول مين بقى؟ الله يلعنهم، ما احنا قاعدين بنتكلم عليهم بقى لنا ساعة. اه؟ فعلا ايه ده؟ كل الخير ده يروح. بس انتوا عاهدتم الله، قالوا كل معاهدة ليها اه كده اه ليها مخارج عندهم. انت فاكر معاهداتهم معانا بتنفع؟ عمالين كل شوية يصفعوا اللي عاملين مفتحين بالبلغة على قدراتهم. في كل يوم بيطلعوا ببلوى جديدة اهو. احنا مصدومين، ما احنا قلنا لكم من الاول انكم هتاخدوا على دماغكم مش نافع، ما قلنا الكلام ده من الاول. هتقول لا متطرفين متشددين. طيب مش راضي. سبحان الله العظيم. فيهود فقالوا طيب احنا نهينا عن الصوم يوم السبت. قالوا طب احنا لنا الجمعه. قالوا نسيبوا الشباك يوم الجمعه. راحوا مصبين الشباك يوم الجمعه. جات الحيتان امتى؟ يوم السبت. هو اللي عمل يوم الجمعة ده مباح ولا مش مباح؟ مباح. بس هو عمله ايه بقى؟ ذريعة علشان يصل بيه الى ما ليس ايه؟ الى ما ليس بما الى ما ليس بمباح. فراح حاطين الشباك يوم السبت يوم الجمعة. جات الحيتان طخ راحت قافلة عليها الشباك. امتى؟ يوم السبت. قال لك احنا ما جيناش جنبها صبح يوم الحد خدوها. قال احنا اصطدنا بقى يوم السبت. خلاص ما اصطدناش اهو، ما اصطدناش. فعملوا ذريعه حتى يتوصلوا بها الى اللي هو الشيء المباح في نفسه، حتى يتوصلوا به الى ما ليس بايه؟ الى ما ليس بمباح. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ المؤمن ان يكون تقيا الا اذا ترك ما لا يحضر خوفا من الوقوع فيما يحضر. مش ممكن هتكون تقي الا كده، سبت بعض المباحات اللي انت تخاف ان تقودك الى ما ايه؟ الى ما تحضر. بس تقفلها. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين والحرام بين وبينهما ايه؟ اه والشبهات. فاللي يقترب منها كالراعي يرعى حول الحمى. حول الحمى يعني كان ملوك زمان يعملوا الاراضيهم حدود كده كانوا يسموها الحمى، اللي يعديها تقطع رقبته. فكان يجي راعي الاغنام وكانت تبقى مليانه بقى كلق وعشب. فكان يجي راعي الاغنام اوعى تقرب من حمى الملك. يقول لهم لا انا حواليه انا ما قربتش. فيجيب الغنم يقعد يرعاها حول حمى الملك. بالله عليك ده يأمن. ففجأة روح جاري منه خروف تجري منه معزة تروح داخلة فين؟ وقع في حمى الملك. روح تداهي انت وانت بترع حول الشبهات كده لازم رجلك هيحصلها ايه؟ هتنزلق. تقول دي كويسة ما فيهاش حاجة بس انت مقرب من اللي فيه حاجة فممكن تنزلق. فلما تبعد ولذلك النبي قال فمن اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه ولأرضه. فنفس الحكاية هي كده الذرائع انه مباحة في نفسها وفي ذاتها لكن قد تؤدي الى ما ليس بيه الى ما ليس مباح. فلما يجي الاسلام ينهى المسلمين ويجي واحد يقول لك ربنا قال للمؤمنين لا تقول راعنا. طب ليه هي فيها ايه يعني؟ هي فيها ايه؟ لا تقول راعنا دي بقى جات من باب سد الايه؟ سد الذرائع. واضح المسألة ان انت قد تقولها كده فالشيطان يلعب بمخك تيجي مره تقولها مش كده زي اليهود تبقى خرجت من المله. لا ابعد عن الكلام ده خالص. ولا تقولوا ايه؟ انظرنا واسمعوا انظرنا يعني انظر ليه؟ وحتى قال وحتى العلم قال ونهوا عن ذلك حتى لو كانوا بيقصدوا المعنى اللي هي ارعنا سمعك. فهذا ايضا من الجفاء الذي لا يجوز ان يخاطب النبي به. تقعد تكلم النبي عليه تقول لي ارعاني سمعك بقى. كلمة يعني تتنافى مع الايه؟ مع الادب. فلما فيها من جفوة ولانها ايضا من الذرائع نهى عنها الايه؟ نهى عنها الاسلام. لكن اليهود كانوا بيقولوها وبيقصدوا بيها اما زي ما قلت لكم من الرعونة وده سب للنبي صلى الله عليه وسلم وسخرية منه واما ان كانوا يزودوا عليها حرف ويكلوا في وسط الكلام ويبقى قصدهم ايه؟ راعينا يعني الراعي بتاعنا ومش عارف ايه. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول راعنا ليا بايه؟ ادي الليل يلوي الكلمة ليا بألسنتهم وايه؟ وطعنا في الدين. اذا بيقول الكلام ده طعن في الدين. فهنا لما يجي واحد يكلمني واسخر منه اقول ان هو ارعن واقول ان هو كالراعي ازاي بقى هادي. كل ده طعن في شخصه والطعن في شخصه طعن في دعوته مش كده ولا ايه؟ يبقى كل اللي بيعملوه طعن في الايه؟ طعن في الدين تشكيك فوق في الدين والعياذ بالله. الا انا هقول لك كلمه خطيره بقى. ربك سبحانه وتعالى لما بيريد بيحول فعل الناس الذي اريد به النيل من الدين الى ان يكون شعارا على صدق هذا الدين. ربك لما بيريد بقى يبقى الواحد بيعمل حتى ينال من الدين يوم ربك اللي يجي يعمله ده يجعله ايه بقى؟ تصديق للدين. تصديق للدين تمام. فسبحان الله العظيم زي ما قلت لكم زمان اللي عملوا البنك اللي عملوا البنك يعني تيجي تتكلم معاهم دلوقتي تقول لهم البنوك ربح يقول لك طب احنا نعمل ايه؟ والبديل ايه؟ مش عارف ايه؟ طيب البنك راح قايل قد فتح بنك مصر فرع للمعاملات الاسلاميه. طب ما اللي خلاه فتح فرع ما يخلي بقى الفروع اسلاميه. واللي خلاه عامل فرع المعاملات الاسلاميه ده دليل على ان المعاملات الاسلاميه اطيب ما يكون وقت نزلها على ناس. المعاملات الاسلاميه الحلال الطيب. يبقى هو عايز يقول لك ان المعاملات الثانيه ايه؟ لها حلال ولا هي طيب. شوف سبحان الله وكل ده فاكر بيخدم نفسه. هو بيخدم في النهايه ايه؟ بيخدم في النهايه ايه؟ الاسلام والله يرضيك. عايز يقول لك ان هو المعامله بالاسلام هي الطيب وهي الحلال وانا قادر على ان اعملها. انا قادر على ان اعملها بس انا عملت فرع واحد بس سيب لك الباقي كله في بقى. طب ما وعشان كده لما قعدت مع واحد من المسؤولين نعملها ازاي دي؟ ما هو البنك عمل فرع عملها ازاي؟ انا قلت له كده قلت له عملها ازاي؟ يعمل بقى الفروع كده. قال لي خلاص ما احنا نتعامل مع الفرع الحلال الطيب. قلت له يعني انت عارف ان ده الحلال الطيب؟ يعني انت عارف ان ده الحلال جبت منين الحلال الطيب دي؟ انت عارف مين اللي دل عليها؟ هو نفس الايه؟ هو نفس البنك. فزي ما قلت لك كده اي حاجه يقصد بها يعني او يبقى احيانا نقص صاحبها بعيد عن الاسلام خالص، يا ان ربك سبحانه وتعالى يخلي دايما اعداء الدين خدام للدين حتى وان لم يقصدوا ذلك، ويتعمد نقيض نيتهم، يعني هو يقول ما ينفر الناس فيكون دلاله على قول يعني على صدق الاسلام وان يقود الناس الى الاسلام. ازاي بقى؟ اللي قالوه ده وقعدوا مع بعضيهم وقالوا شوفوا عمالين نسخن منه ونتريق عليه، هو فاكرنا بنصدقه واحنا شوفوا عمالين ننال منه ونتريق عليه وكده وبتاع، حلو. وفجاه يجي القران يتكلم ويقول ان بينهم وبين نفسهم من حتى المنافقين يقولوا سمعنا وعصينا، ولما بيقولوا واسمع غير مسمع قصدهم الذم والدعاء عليك، وراعنا قصدهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. مين اللي يعرف القصد والنوايا؟ مين بقى؟ فيقعد بعضهم يقول لك الله هو كشفنا ازاي؟ مين اللي قال له على اللي احنا كنا قصدينه؟ فبعض منهم تحول الى الاسلام. شوف اللي عمله ده وهو بيسخر من الاسلام، ويجي ربنا سبحانه وتعالى يفضح اللي في صدره في القلب ده، يوم يتحول من راجل كان بيسب الاسلام الى ايه؟ الى مسلم. ومحمد جابها منين؟ جابلنا من بعض، محدش عارفها ليه؟ محدش عارفها. واللي بره الاسلام بعيد عن اليهود بقى خالص، والمسلم يزداد يقينا، يقول لك يا سلام سبحان الله، شوف ولاد الكلب كانوا قاصدين ايه؟ وربك سبحانه وتعالى فضح نواياهم وقال لنبيه امنت بالله ورسوله. والبعيد شويه عن الاسلام يقول لك الله، اذا كان محمد بيتحدث بما في القلوب واللي في القلوب ده لا يعلمه الا الله، يبقى اكيد جابه من عند الله، ده يبقى رسول حق بقى. امنت بالله، هم عايزين يطعنوا في الدين ويصرفوا الناس عنه، يوم ربنا سبحانه وتعالى يحولها الى قضيه لخدمه ايه؟ لخدمه الدين. سبحان الله العظيم. شوف سبحان الله العظيم، وربك بالمرصاد، ربك بالمرصاد. بيحاربوا مين؟ يعني هم بيحاربوا مين؟ بيحاربوا مين؟ سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى شوف سبحان الله، يبقى وراعنا ليا بألسنتهم ايه؟ وطعنا في الدين، يبقى ما اتخذوه طعنا في الدين ها؟ بإظهاره أصبح يقود الناس إلى الدين والله. طعنا في الدين. ربنا سبحانه وتعالى بقى يعني شوف ما زال بيشير إلى مدى رحمته وحرصه على أولاء. ما هو ما يفعل الله بعذابكم؟ وربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعذب الناس، والله خلقنا ويريد أن يرحمنا. فشوف ولو أنهم فيها نوع من أنواع تحبيب كده والترغيب، ولو أنهم قالوا إيه؟ قالوا سمعنا وأطعنا وأطعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا وإيه؟ واسمع وانظرنا، لكان إيه؟ لكان خيرا لهم. يبقى ولو أنهم قالوا، شوف بقى بعكس اللي هم شغلوا خالص، قالوا سمعنا وعصينا، ربنا بيقول ولو أنهم قالوا سمعنا وإيه؟ وأطعنا. واسمع واسمع، مش واسمع غير ايه؟ غير اسمع اللي قالوها، لا قالوا واسمع، اسمعنا هنسمعك كلام طيب اهو، وانظرنا يعني انظر الينا بعينك، اللي هي الكلمه التي طالب الله المسلمين ان يقولوها، بدل ما تقول له راعينا وانظرنا، دي جت في مقابل راعينا، يعني تستبدل الكلام الملتوي ده بكلام واضح طيب. يبقى وانظرنا يعني انظر الينا ها، وارعنا اهتمامك حتى ننظر اليك ونرعى باهتمامنا، ونأخذ منك وتأخذ منا، فنصل الى الحق ولا المعنى. لكان ايه؟ لكان خيرا له، لكان خيرا له. قال الله مش ده تعني ده الخير؟ مش عايزين خير. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي لا، ولكن لعنهم الله. او الله، واللعن الطرد من رحمة الله، والمطلوب من رحمة الله لا ترجو له خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب وربنا يلعنهم، يجي الناس يقول لك طيب ما هو ذنبه ايه لما يجي يوم القيامة ونقول له طيب ما اسلمتش ليه؟ يقول له طب واسلم ازاي وانت لعنتني بقى؟ فربنا قال ولكن لعنهم الله اشتجني بكفرهم. يبقى هو اللي جابوا النفس ولا احنا اللي جبناه له بقى؟ والباقي هن اللي السببيه. يبقى بسبب كفرهم لما كفر وحبيت الكفر خلاص يا حبيبي خلاص يا حبيبي. زي ما يجي واحد يقول لك شوف ابوك شغال في صنعه طلع من المدارس ما هو اللي عايز كده كل ما يروح المدرسه يهرب مش عايز يتعلم يلا خلاص انا قريت. فلما تحطه في صنعه ويشقى بيها ما يجيش بقى في يوم من الايام يقول الله يسامحك يابا انت اللي عملت فيا كده. لا انت اللي عملته فيا في نفسك انت المتسبب فيها خلاص. فاحنا بنضعك فيما تهوى. انت هويت الشقه اشقى يبقى لعنهم الله بايه؟ بكفرهم. مش بتجني من الله والباقي زي ما قلت للسببيه اي بسبب كفرهم. فلا يؤمنون الا قليلا قليل دي وصف لمن يؤمن منهم ولا وصف للايمان؟ اقول السؤال تاني قليلا فلا يؤمنون الا قليلا قليلا دي وصف للايمان يعني فلا يؤمنون الا ايمانا قليلا ولا فلا يؤمنون الا قليلا اي الا عددا قليلا منهم؟ تاخدها ازاي؟ يا سلام على النصح اللي بيقول الاثنين ده عشان يريح نفسه. ما ينفعش يقول الاثنين يا شيخ المشايخ. لو اخترت واحده استبعدت الاخرى. ان فلا يؤمنون الا قليلا فلا يؤمن الا القليل منهم يبقى منهم ثابت وحق. فلا يؤمنون الا قليلا يعني هم اليهود كلهم مؤمنهم ايمان قليل وهم عندهم ايمان مؤمن قليل كمان. هو في ايمان قليل وايمان كتير؟ ها؟ في ايمان قليل وايمان كتير؟ فانا بقول تاني الا قليلا وصف للعدد يعني لهم منهم الا عددا قليلا ولا وصف النفس الايمان اي الا ايمانا قليلا يعني ايمان حبه صغيره كده. ويبقى معنى كده ان في ايمان قليل وفي ايمان ايه كثير. وفي صحيح كده في شفتوا انتوا اختلفتوا وانا بحبش الاختلاف ده. فعشان كده هديكوا فرصه تصافوا الخلاف ده ونقعد ان شاء الله يوم الاحد الاحد القادم ان شاء الله وقدر. لو عايز بقى تعرف يبقى هجيلنا يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر نستكمل ونرى قليلا هي وصف لماذا. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وجزى الله خيرا كل من سأل عنا ونحن مرضى ودعا لنا بخير. بارك الله فيكم جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا نحرم منكم وألا تحرموا.